الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة في شرح منظومة جليلة القدر في علم النحو، وهي ملحة الإعراب، وهي ملحة الإعراب للإمام أبي محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحريري رحمه الله تعالى. الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحريري رحمه الله تعالى كان من كبار أئمة النحو، وكان من فقهاء الشافعية، وكان من البلغاء الفصحاء الذين يضرب بهم المثل في البلاغة والتمكن في علوم اللغة على اختلاف أنواعها. هو إمام بصري، وقد توفي رحمه الله سنة 1615 للهجرة النبوية، عن 70 عاما. عن 70 عاما، يعني ولد تقريبا 446، عندكم بعض النسخ فيها تاريخ الميلاد، نعم 446، وتوفي 516 هجرية. و يعني الإمام الحريري قال له ترجمة في طبقات الشافعية لابن السبكي، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله، في غيرها من الكتب. يعني مما نلخصه أنه قدم بغداد، وهو بصري وقدم بغداد، وقرأ على علي بن فضال المجاشعي، قرأ عليه القرآن، وتفقه على ابن الصباغ من فقهاء الشافعية، وعلى أبي إسحاق الشيرازي من كبار أئمة الشافعية أيضا. وكذلك أيضا حدث في بغداد، يعني له حديث أيضا، يعني روى الحديث وحدث في بغداد. ومن أبرز مؤلفاته وأشهرها المقامات، المعروفة بمقامات الحريري، وقد اشتهرت هذه المقامات، وهي يعني أسلوب مبتكر في القصص، يعني في سرد القصص ذات العبرة النافعة، في عبارات مسجوعة مشتملة على الألفاظ الغريبة في اللغة، وعلى تعبيرات جميلة وأمثال وحكم. فيعني طريقته في هذه المقامات، يعني هي 50 مقامة، يعني يرويها عن أبي زيد السروجي، وهو يعني صوره أنه شيخ شحاذ بليغ فصيح، ورد البصرة، وأنه وقف في مسجد بني حرام وسلم على الناس وسأل، وكان الوالي حاضرا، وذكر أن الروم أسرت ولده، وقص قصة يعني أن الروم أسرت ابنه، وأنه بحاجة يعني إلى مساعدة وكذا، فساعده الناس وكذا إلى آخره. ثم بعد ذلك حكى كل واحد، يعني يذكر الحديث أن كل واحد حكى له أنه شاهد من أبي زيد السروجي أنه قام في مسجد، وذكر قصة يعني في خلاصته أنه محتاج إلى المال أو كذا، وكان يغير شكله في كل مكان يذهب، ويغير شكله ويقص قصته وكذا إلى آخره. فذكر يعني قصته في كل موضع ذهب فيه، ويحكي قصته في ذلك المكان. فالمقامات يعني مما ينصح به لمن أراد تقوية لغته واكتساب ثروة لغوية كبيرة، فبالإضافة إلى ما فيها من المتعة والفائدة. طيب، يعني نكتفي إن شاء الله بهذا القدر يعني من سيرته رحمه الله. يعني من تلاميذه أبو طاهر الخشوعي، أبو طاهر الخشوعي، يقول الحافظ الذهبي هو آخر من روى عنه بالإجازة، وممن روى عنه أيضا ابنه أبو القاسم عبد الله والوزير علي بن طراد والحافظ بن ناصر وذكر آخرين يعني ممن روى عنه رحمه الله تعالى. طيب منظومته هذه التي هي ملحة الإعراب هي تقريبا 378 بيتا، لو حد عنده نسخة مرقبة ممكن يشوف لنا البيت الأخير، تقريبا 308 نعم 77 كان ربما يكون اختلاف في العد، يعني كأنه في بعض النسخ 378 في بعض النسخ 377 بيتا، كم في نسخة أخرى ربما اختلاف المخطوطات، يعني بعض النسخ فيها أبيات ساقطة من بعضها. فهذه المنظومة هي قبل ألفية ابن معطي وقبل ألفية ابن مالك، يعني الإمام ابن مالك يقول في ألفيته يقول إيه نعم فائقة ألفية ابن معطي فائقة ألفية ابن معطي نعم، فذكر قال يعني ذكر أن ألفيته يعني فاقت ألفية ابن معطي، ولكنه قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، يعني هو سبق عليه واستوجب الثناء الجميل لأنه سبق يعني وكتب ألفية أي منظومة من ألف بيت في النحو. فقبل ابن مالك وقبل ابن معطي يعني الحريري هو مهد الطريق لذلك، يعني رغم أن منظومته يعني لم تبلغ ألفا، يعني 378 أو 77 لم تبلغ ألفا، ولكن يعني هي من أوائل المنظومات الطويلة في النحو. وكذلك يعني منظومته تتميز عن بقية المنظومات النحوية برشاقة لفظها، لأنه رجل أديب بليغ كما ستجدون، رغم يعني طولها النسبي إلا أنها أسهل حفظا من كثير من المنظومات التي هي أقل عددا من الأبيات لرشاقة ألفاظها. وتتميز أيضا بكثرة ضرب الأمثلة، بكثرة ضرب الأمثلة، يعني لا يذكر قاعدة إلا ويمثل لها بجمل لطيفة المعنى، وأحيانا تكون جملا طريفة تعلق بالذهن وتسهل حفظها كما سيأتينا بإذن الله تعالى. منظومته سماها ملحة الإعراب، والملحة هي الشيء المليح الجميل الذي يستغرب، فهي ملحة الإعراب. وسيأتينا تعريف الإعراب وهو تغيير أواخر الكلم حسب لاختلاف العوامل الداخلة عليها، كما يعني تعرفون تعريف الإعراب، فسماها ملحة الإعراب، يعني المعنى الإجمالي هنا للإعراب هو النحو، يعني المقصود أن هذه المنظومة أو هذه القصيدة هي يعني قصيدة مليحة حسنة فيها ما يستغرب من الفوائد، يعني لما فيه من الحسن والجمال. يعني لها شروح كثيرة، يعني تبلغ نحو 30 شرحا أو أكثر، يعني من الشروح المطبوعة والموجودة، ومن أشهر شروحها شرح الناظم نفسه، الحريري نفسه له شرح على منظومته، وكذلك أيضا شرح الفاكهي له شرح مفيد عليها، وشرح بدر الدين بن الناظم وشرح ابن الوردي، ولها شروح كثيرة. فإن شاء الله نشرحها شرحا يعني مختصرا موجزا نوضح به يعني مقاصد هذه القصيدة النافعة أو المنظومة النافعة في علمنا. افتتح منظومته فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني الشراح بعضهم يطيل الكلام في البسملة في ذكر إعرابها وذكر الحديث عن معاني مفرداتها والكلام عن قرآنيتها وحكم القراءة بها في الصلاة جهرا أو إصرارا وغير ذلك يعني من الأمور. يعني يرجع إليه في الشروح المطولة إن شاء الله حتى لا نطيل بهذا. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يمكن عشان نحن ندرس النحو فقد يهمنا إعراب البسملة. فالباء حرف جر، واسم كلمة اسم، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الإيه الكسرة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن صفة أو نعت للفظ الجلالة مجرور، والرحيم أيضا نعت ثان مجرور وعلامة جره الكسرة. وبسم الله الرحمن الرحيم جمعت أنواع الجر الثلاثة، الجر بالحرف، والجر بالإيه بالإضافة، والجر بالتبعية. فكلمة اسم مجرورة بالحرف، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن والرحيم مجروران إيه بالتبعية. و يعني لفظ الجلالة الله، يعني قيل هو جامد وقيل هو مشتق. قيل هو جامد يعني ليس له أصل اشتق منه، وقيل هو مشتق، و يعني على القول بأنه مشتق، فالمشهور أنه مشتق يعني بمعنى الإله، من أله يأله بمعنى عبد يعبد، والإله هو المعبود. فقالوا أصلها كان الإله، الإله، ثم نقلت الهمزة. تعرفون النقل كما في رواية ورش عن نافع، النقل اللي هو حذف الهمزة وتحريك الساكن قبلها بحركتها. فأصل الإله يعني إذا نقلت الهمزة يعني حذفت الهمزة وحركت إيه ما قبلها، اللام الساكنة تحرك بحركة الهمزة اللي هي الكسرة، يعني تأخذ الكسرة من الهمزة وتضعها على الإيه على اللام فتكسر وتحذف الهمزة فتصبح الإله، أصلها الإله فتصبح الإله، مثل الأرض تصبح إيه الأرض، فالإنسان تقول الإنسان، فهي لما نقلت الهمزة صارت الإله. فلما صارت الإله فاجتمعت إيه لامان، الإله لام مكسورة ولام مفتوحة، فأدغمت اللام في اللام على طريقة الإدغام الكبير والمتحرك في متحرك، فأدغمت اللام في اللام فصارت الله، فتصبح كلمة الله لفظ الجلالة يعني أصله الإله، أصله الإله، ولكن يعني نقلت ثم إيه ثم أدغمت اللام في اللام، فيكون المعنى هنا الله يعني المعبود سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، وقيل الرحمن هي رحمة الله تعالى العامة بالمؤمن والكافر وبجميع المخلوقات، والرحيم هي رحمة الله تعالى الخاصة، هي رحمة الله تعالى الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى إيه وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن هي رحمة الله تعالى الذاتية، يعني يفيد اتصاف الله تعالى بالرحمة التي هي صفة ذات لله سبحانه، والرحيم هي صفة الرحمة المتعدية إلى المخلوقين التي يرحم بها المخلوقين. فهذا مما قيل في التفرقة بين الرحمن والرحيم. طيب، وبالنسبة لقرآنيتها فالبسملة هي بعض آيات من سورة النمل بإجماع أهل العلم، واختلفوا في كونها آية من سورة الفاتحة أو غيرها أو ليست آية. وكذلك أيضا الكلام في يعني في الجهر بها في الصلاة، فيجهر بها عند الشافعية، ويسر بها عند الحنفية والحنابلة، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنها لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. فمذاهب الفقهاء منهم من قال يعني تقرأ جهرا، ومن قال تقرأ سرا، ومن قال لا تقرأ ولا سرا ولا جهرا. فهذه مذاهب الفقهاء فيه. طيب، فافتتح كتاب يعني منظومته بالبسملة ثم قال: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، بحمد ذي الطول الشديد الحول. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول. فقال أقول من بعد افتتاح القول، يعني بعد أن أفتتح القول بحمد الله، يعني قال أفتتح، يعني هو يريد أن يقول إنه يفتتح قوله بحمد الله ويقول بعد ذلك ما سيأتي ذكره مما سيذكره. فأقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، يعني افتتح القول بحمد ذي الطول، بحمد ذي الطول الشديد الحول سبحانه وتعالى. والطول هو الفضل والسعة، والحول هو القوة، والحول هو القوة. فيقول بحمد ذي الطول أي ذي الفضل وذي السعة سبحانه وتعالى، يثني على الله عز وجل، وذي بمعنى صاحب، يعني صاحب الفضل وصاحب السعة سبحانه وتعالى. والسعة تأتي سعة الجود، سعة الرحمة، سعة، فالله سبحانه وتعالى هو الواسع العليم سبحانه وتعالى، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الكرم. والحول هو القوة. قال الشديد الحول يعني الشديد القوة سبحانه وتعالى. وذكر الشراح أن إضافة الشديد إلى الحول من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الشديد الحول يعني ذي الحول الشديد، ذي الحول الشديد. طيب، ثم قال وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام. وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار، وآله الأطهار خير آلي، احفظ كلامي واتبع مقالي، صلى الله عليه وسلم. فيقول نعم في شيء، واستمع. احنا عندنا في النسخة واستمع مقالي، كيف عندكم؟ واتبع. نعم انا عندي، نعم امامي هنا نسختان، واحدة فيها واتبع مقالي، والنسخة الثانية واستمع مقالي. ماشي، لا بأس، يعني مرات كما ذكرنا يحصل. نعم، عندنا فافهم كلامي واستمع مقالي. كمان في نسخة بدل فاحفظ كلامي قال فافهم كلامي. ماشي، يعني عمل يحصل هذا، يعني اختلاف النسخ احيانا. السبب اختلاف النسخ مرات يكون المؤلف نفسه، احيانا المؤلف نفسه يعني يعمل الايه قلمه في المنظومة يعني، ويعدل فيها، فيكون الناس رووها عنه سابقا. يعني مرات تجد بعض المؤلفين يعني يكون له طلاب يعني الذين رووا عنه المنظومة مثلا في تاريخ المتقدم رووها بشكل، والذين رووها يعني بعدهم بعشرين سنة أو ثلاثين سنة أو كذا، يكون يعني المؤلف أعاد النظر فيها وعدل بعض الأشياء، فتكون الرواية المتأخرة أحيانا فيها بعض الاختلاف عن الرواية المتقدمة، وأحيانا يحصل من اختلاف النساخ يعني ممن رووا عنه بعضهم أضبط من بعضه، يحصل أحيانا تصحيف. على كل حال يعني طالما يعني بعد القرآن الكريم والسنة المشرفة يعني لا يضر أي لفظ يؤدي المعنى، يعني طالما أدى المعنى الصحيح، أدى معنى صحيحا يعني يستقيم به الكلام، فالأمر يعني فيه سعة إن شاء الله. فإما أقول فافهم كلامي أو فاحفظ كلامي، والحفظ والفهم كلاهما مطلوب. بقوله واتبع مقالي أو استمع مقالي كل ماشي وردي. طيب، فهو يقول يعني وبعده الضمير عائد على الحمد، يعني عائد إلى الحمد، يعني بعد الحمد، بعد حمد الله سبحانه وتعالى، فأفضل السلام على الإيه، على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي إنسان حر أوحى الله تعالى إليه بشرع، أوحى الله تعالى إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فهو نبي رسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول. على يعني التفصيل يعني في مسألة الفرق بين النبي والرسول، فهذا مما قيل فيه. فيقول على النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأنام، والأنام الخلق، والأنام الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الأنام، يعني هو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يلاحظ هنا أنه أفرد السلام عن الصلاة، أفرد السلام عن الصلاة في المنظومة، ويعني قد جاء عن الشافعية يعني كراهة إفراد السلام عن الصلاة، لكن أجابوا قالوا يعني لعل الناظم جمع بينهما لفظا، يعني جمع بينهما لفظا، وإن لم يجمع بينهما كتابة يعني لعله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. قال على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سياق الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول هم المرادون بآله عليه الصلاة والسلام في أبواب الزكاة والفيء ومصارف الغنيمة، فإما أن يكون المقصود هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون به من بني هاشم وبني المطلب، وإما أن يقصد يعني في سياق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة، وإذا ذكرت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله فيمكن أن يكون الآل هنا بمعنى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآل في لغة العرب أحيانا تأتي بمعنى الأشياع والأتباع فتشمل كل المؤمنين، فإما أن يكون المقصود يعني جميع المؤمنين ممن تبع النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون مقصود خصوص يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين به، وهم يعني من قال بالعموم أدخلهم فيه من باب أولى. الأطهار جمع طاهر، ووصفهم بذلك لقوله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم خير آل يعني أفضل إيه؟ أفضل آل، آل النبي عليه الصلاة والسلام. قال احفظ كلامي واتبع إيه؟ مقالي، أو استمع مقالي، أو فاحفظ كلامي، فأمر الطالب بحفظ كلامه والإصغاء إلى مقاله، والإصغاء إلى مقاله واتباع مقاله. طيب. ثم قال يا سائلي عن الكلام المنتظم، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. قال هذا هو مقول القول، هذا هو مقول القول، يعني هو ابتدأ منظومته بقوله أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول، يعني قال أقول بعد أن أفتتح الكلام بحمد الله وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، فأقول بعد ذلك ماذا يقول هذا الذي سيقوله. قال يا سائلي، يا سائلي عن الكلام الإيه؟ المنتظم، يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، يعني يقول يا من تسألني عن الكلام، يا من تسألني عن حد الكلام في اصطلاح النحاة، يا من تسألني عن حد الكلام في اصطلاح النحاة وتريد تعريف الكلام في اصطلاح النحاة حدا ونوعا، حدا إيه ونوعا. الحد يعني في اللغة معناه المنع، الحد في اللغة معناه المنع، لأنه يمنع المحدود من الخروج عما حد به ويمنع غيره عن الدخول فيه، وفي الاصطلاح يعني المقصود بالحد التعريف، يعني التعريفات يقال لها الحدود، فعندما نقول حد الكلام يعني تعريف الكلام، وكما ذكرنا يعني سمي التعريف حدا لأنه يعني كأنه يضع الحدود للكلام، فيمنع أي كلام أن يخرج عن هذه الحدود ويمنع غير الكلام أن يدخل في الحدود. إذا عرفت الصلاة مثلا فتعرفها تعريفا يمنع أي صلاة أن تخرج من هذا التعريف، بحيث أي نوع من الصلاة، صلاة كسوف، صلاة جنازة، صلاة استسقاء، صلاة أي صلاة تكون داخلة في تعريف الصلاة، وفي نفس الوقت يمنع غير الصلاة أن يدخل في التعريف، لابد أن يمنع غير الصلاة أن يدخل في التعريف، وهكذا في كل شيء تعرفه، فالتعريف يسمى حدا، لابد أن يكون جامعا مانعا، التعريف يكون جامعا مانعا، يجمع أفراد المعرف ويدخلها في التعريف، وفي نفس الوقت يكون مانعا يمنع غير المعرف أن يدخل فيه. فقال حدا ونوعا. طيب في شرح نفس الناظم الحريري رحمه الله في شرحه قال النوع فرع للجنس الذي هو الأصل، وقد يتحول النوع جنسا إذا اشتمل على أصناف، كالتمر هو نوع لجنس الحلاوة وهو جنس لأنواعه، وهو جنس لأنواعه من البرني والمعقلي وغيرهما. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول عندنا مسألة النوع والجنس، فقال في التعريف، في التعريفات اللي هي الحدود، في التعريفات التي هي الحدود، فيكون عندنا جنس، وبعدين الجنس هذا يتفرع إلى أنواع. فالنوع هو فرع للجنس. طيب ضرب مثالا قال التمر نوع لجنس الحلاوة، يعني إذا قلت الحلو، الحلو أنواع منه الإيه، منه التمر، إذا قلت التمر حلو، فالتمر معناه أن التمر هو نوع من أنواع الحلو. التمر إذا أردت أن تعرف التمر بأنه حلو، إذن إيه التمر هو نوع من أنواع الإيه الحلو. ف وفي نفس الوقت يعني إذن الحلو هنا جنس والتمر هو نوع منه. وبعدين قال إن ممكن نفس اللي هو النوع هذا يتحول إلى جنس إذا كان له أقسام أو أصناف، فيصبح هو جنسا ونبدأ إيه نفرع منه أنواع. فقال والتمر يكون جنسا لأنواعه كالبرني، البرني نوع من أنواع التمور، البرني والمعقلي هذه هذان إيه نوعان من أنواع التمور. فالتمر يكون جنسا نعم إذا إيه إذا فرعت منه أنواعا وهي البرني والمعقلي وهكذا. لو أن البرني مثلا فرض أنه له أصناف وأنواع يبقى إيه نجعله جنسا ونفرع منه إلى آخره يعني. فقال حدا ونوعا، يعني كأنك يريد تعريف الكلام، تعريف الكلام ثم يريد أنواع الكلام يعني أقسامه التي يتفرع الكلام إليه. يعني إذا اعتبرنا الكلام جنسا، إذا اعتبرنا الكلام جنسا له أنواع، فهو يريد أن يعرف الكلام أو شيء يضع حدا للكلام، تعريفا للكلام الذي هو الجنس، ثم يذكر بعد ذلك أنواعه، أنواع الكلام اللي هي إيه الاسم والفعل والحرف. وبعدين كل واحد من هذه الأنواع سيذكر يعني تعريفه، فمثلا الفعل يمكن أن يتفرع إلى أنواع كالماضي والمضارع والأمر وهكذا يعني. فقال حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، يعني كذلك أيضا الكلام ينقسم إلى أنواع، وبعدين كل نوع منها سوف ينقسم إلى أنواع أخرى كما سيأتي توضيحه. الفعل مثلا ينقسم إلى مرفوع ومنصوب، وفعل ماضي ومضارع وأمر مثلا، ومضارع منه مرفوع ومنصوب ومجزوم إلى آخره. طيب قال ثم قال يعني اسمع هديتا، اسمع هديتا، اسمع هديتا الرشد ما أقول، وافهمه فهم من له معقول. قال اسمع هديت الرشد ما أقول، هديت الرشد يعني هذا دعاء، جملة دعائية معترضة بين الفعل والمفعول، بين الفعل والمفعول. يعني الفعل اسمع اللي هو فعل الأمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وما أقول هذا هو المفعول. ف يعني فصل بين الفعل ومفعوله بجملة دعائية يدعو فيها لمن يقرأ قصيدته أو منظومته ويستمع إليها. فقال اسمع هديت الرشد، يعني يدعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الرشد، وهو معرفة الحق والعمل به. قال اسمع هديت الرشد ما أقول، اسمع ما أقوله لك، وافهمه فهم من له معقول. فهم من له معقول أيضا الناظم شرح كلمة معقول، قال المعقول مصدر، مصدر عقل، مصدر عقل. قال ومثله من المصادر التي جاءت على مفعول ميسور ومعسور ومخلوق. يعني يقول أحيانا مصدر يأتي على وزن مفعول، فهنا معقول تقول عقل عقلا، وتقول عقل معقولا، معقولا يعني عقلا. وكذلك أيضا الميسور بمعنى اليسر، والمعسور بمعنى العسر، والمخلوق بمعنى الخلق. يعني هذه مصادر تأتي على وزن مفعول. فيقول وافهمه فهم من له معقول، يعني من له عقل. و وذكر أيضا أنه عند بعض بعض المفسرين فسر قوله تعالى بأيكم المفتون أن المفتون معناه الفتنة، يعني مصدر إيه، أنه مصدر فتنة. ثم قال حد الكلام، حد الكلام ما أفاد المستمع، حد الكلام ما أفاد المستمع نحو أو نحو، ممكن أقول نحو أو نحو، سعى زيد وعمر متبع، حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. فتلاحظون هنا إيه، يضرب المثال، فضرب المثال بهاتين الجملتين يضرب بهما مثالا للكلام. فقال حد الكلام، يعني تعريف الكلام أنه قول أفاد المستمع، أي أفهم المستمع معنى يحسن السكوت عليه، يعني يحسن للمتكلم أن يسكت عليه، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر تحصل به الفائدة. يعني لو أن قائلا قال سعى زيد، خلاص هنا إيه حصلت فائدة يحسن السكوت عليه. لو قال عمرو متبع، هنا حصلت فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يبقى السامع منتظرا لشيء يكمل المعنى، بخلاف ما إذا قال قائل مثلا إذا سعى زيد، هل هذا يعني يفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ لا، رغم أنه مكون من ثلاث كلمات لكنه لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، يبقى السامع متشوفا يعني ومنتظرا لما يتمم معنى الكلام. فإذا الكلام هو يعني هو ما أفاد المستمع، يعني عرف الكلام بأنه ما أفاد المستمع، يعني ما أفهم المستمع معنى يحسن السكوت عليه. طيب عندنا مصطلح القول، القول هو اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، والقول قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، يعني القول قد يكون من كلمة وقد يكون من إيه، من كلمتين أو أكثر. واللفظ ما يتلفظ به الإنسان، ما يتلفظ به الإنسان سواء كان مهملا أو مستعملا، يعني ما يتلفظ به الإنسان منه ما هو مهمل، يعني لم تستعمله العرب ولم تضعه لمعنى، مثل ديز اللي هو مقلوب زيد، زيد إذا قلبته يكون إيه ديز، فتبحث في المعاجم لا تجد إيه معنى كلمة ديز، هذه كلمة لا معنى لها في اللغة العربية، هو لفظ، فنستطيع أن نقول ديز هذا لفظ ولا قول، هذا إيه لفظ لكنه ليس قولا لأنه لا يدل على معنى. أما زيد فهو لفظ وقول أيضا، فإذا الألفاظ منها ما هو قول ومنها ما إيه ما ليس بقول. وبعدين القول، القول كما ذكرنا إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، القول إما مفرد وإما مركب. فالمفرد هو من إيه، من كلمة واحدة، والمركب من كلمتين فإيه فأكثر. فإذا الكلام لابد أن يكون لفظا، يعني لا يكون إشارة، يعني أيضا نضع في تعريف الكلام كلمة اللفظ، أن يكون لفظا يعني لا يكون إيه إشارة، لأن الإشارة قد تفهم معنى، تقول أشرت إليه أن أجلس، أشرت إليه أن قم، إشارة بمعنى نعم بمعنى لا، يشير برأسه إشارة تفيد نعم أو إشارة تفيد لا، أو بأصبعه أو إشارة تفيد معنى لا أو معنى النفي أو غير ذلك من المعاني. فالإشارة قد تفهم لكنها ليست إيه؟ ليست قولا وليست لفظا. فالكلام هو لفظ وهو قول، يعني ليس أي لفظ، يعني وإذا قلت يعني الكلام قول فهذا يغني عن اللفظ، لأن القول لا يكون إلا لفظا مفيدا، واضح؟ ثم يكون مركبا، يكون مركبا ويكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليه، لأن المركب يعني من كلمة منه ما لا يحسن السكوت عليه، مثل التركيب الإضافي مثلا اللي هو إيه غلام زيد مثلا، فهذه فائدة لا يحسن السكوت عليها رغم أنه مركب، فلا بد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، ولا بد أن يكون موضوعا بالوضع العربي أيضا، مما يدخل في تعريف الكلام أنه يكون موضوعا بالوضع العربي، يعني وضعه العرب للدلالة على معاني، لأن يعني مما يفيد معنى ما يكون موضوعا بوضع غير عربي، يعني كالكلام باللغات غير العربية، الكلام باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الفارسية أو غيرها، يعني هو يعني ألفاظ وأقوال ويفيد معنى لكنه ليس موضوعا بالوضع العربي، فلا يدخل في تعريف الكلام عند النحاة، فلا يدخل في تعريف الكلام عند النحاة. فقال حد الكلام ما أفاد المستمع، ثم مثل للكلام بهذين المثالين، مثل الكلام بهذين المثالين، فقال نحو سعى زيد وإيه وعمر متبع، فهذان مثالان يعني مثل بهما للكلام. ويلاحظ أنه في هذين المثالين، المثال الأول اللي هو سعى زيد، هذا مثال للجملة الفعلية، فعل وفاعل. وعمر متبع هذا مثال للجملة الاسمية اللي مكونة من مبتدأ وخبر، لأن الكلام يعني لابد أن يكون مركبا، والتركيب عندنا أنواع، هناك تركيب إضافي وتركيب مزجي مثل بعل بكة وحضر موت، هذا تركيب لا يفيد معنى، لكن التركيب الذي يفيد معنى هو التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي اللي هو الكلام مركب من مسند ومسند إليه، المسند والمسند إليه هذا إما أن يكون جملة فعلية مكونة من فعل وفاعله، مثل هذا المثال وسعى زيد والفاعل، أو ما ينوب عن الفاعل، يعني إذا كان فعل مبنيا للمجهول فيبقى الفعل ونائب فاعله، وجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، فهذا هو التركيب الإسنادي اللي هو مركب من مسند ومسند إليه. إذا قلت قام زيد فزيد هو المسند إليه، وقام مسند، يعني نقول أسندنا القيام إلى زيد، فزيد هو المسند إليه والقيام أسندناه إليه، وهذه جملة فعلية قام زيد. وإذا قلت زيد قائم أيضا أسندنا القيام إلى زيد، ولكن زيد هو المبتدأ وقائم هو الخبر. فإذا يعني أشار هنا إلى أن الكلام يتألف من فعل واسم نحو سعى زيد، أو من اسمين نحو عمرو متبع، وهذا أقل ما يتألف منه الكلام أو ما يتركب منه الكلام، وقد يتركب الكلام من أكثر من إيه من اثنين. طيب قال بعد ذلك ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. قال ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. بعد أن بين حد الكلام أشار إلى نوع الكلام، أنواع الكلام، يعني هذا الكلام هو جنس ينقسم إلى أنواع، اللي هي إيه فروع هذا الجنس، أقسامه، كأنه يريد أقسام الكلام أو أجزاء الكلام. فنوع الكلام الذي عليه يبنى، الذي يبنى منه الكلام ويتركب منه الكلام، اسم وفعل ثم حرف معنى. طيب هنا يعني قسم الكلام إلى يعني أقسام الكلمة أو أنواع الكلمة، فبين أنواع الكلمات التي يتركب منها الكلام ويبنى منها الكلام. طيب الكلمة هي القول المفرد، الكلمة هي القول المفرد، والقول المفرد هذا إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا لمعنى. طيب بالنسبة للحرف، لماذا قال حرف معنى؟ لأن الحروف منها حروف مبنى وحروف المعنى، حروف المبنى وحروف المعنى. فكلمة الحرف أحيانا يطلق بها حرف المبنى، هذا ليس جزءا من أجزاء الكلام أو ليس نوعا من أنواع الكلمة اللي هو حرف المبنى. حرف المبنى مثل الزاي من كلمة زيد والياء من كلمة زيد، فهذا حرف لم يجئ لمعنى، هذا حرف لم يجئ لمعنى، فهذا ليس جزء، ليس إيه يعني نوعا من أنواع الكلم، وإنما الذي يكون معدودا على أنه من أقسام الكلام أو نوع من أنواع الكلمة هو حرف المعنى، مثل حروف العطف وحروف الاستفهام وحروف القسم، حروف يعني حروف أن حروف الناصبة مثلا للمضارع إلى آخره. فهذه الحروف هي حروف جاءت إيه لمعنى. طيب بعد أن بين أقسام الكلام بدأ بالنوع الأول منها وهو الاسم. قال فالاسم ما يدخله، قال باب الاسم، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. تلاحظون دائما إيه يكثر من التمثيل. قال فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك والذي ومن وكم. فهنا يعرف يعني الاسم ويذكر علامات الاسم، العلامات التي نستدل بها على اسمية الكلمة. فالاسم لغة مشتق من السمو وهو العلو، وهذا في قول البصريين. وقال الكوفيون مشتق من السمة وهي العلامة، والمؤلف بصري، يعني مؤلف نحاة البصرة يعني. فالاسم عند البصريين قالوا مشتق من العلو، والكوفيون قالوا مشتق من السمة وهي العلامة. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاث، أو غير مقترن بزمن. كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمن، أو غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة. الأزمنة الثلاثة هي الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي اللي هو ما قبل زمن التكلم ولو بلحظة، والحاضر اللي هو نفس لحظة التكلم، والمستقبل اللي هو ما بعد زمن التكلم ولو بلحظة. فالاسم هو كلمة دالة على معنى في نفسها غير مقترن بزمن، تمييزا لها عن الفعل، لأن الفعل يدل على معنى في نفسه مقترن بزمن. فإذا قلت مثلا ضرب، هذا يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على زمن حصوله، أن هذا الضرب وقع في الزمن الماضي. إذا قلت اضرب، هذا يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على زمن وهو الزمن المستقبل، لأن فعل الأمر يطلب به إحداث الشيء في الزمان المستقبل وما بعد زمن التكلم ولو بلحظة. فإذا قلت تضرب، معناه أنك تطلب إيقاع الفعل في زمان مستقبل، يعني بعد زمن التكلم ولو بلحظة. وإذا استعملت الفعل المضارع تقول مثلا يضرب، فهذا يدل على معنى وهو الضرب، ويدل على زمن حصوله وهو الزمان الحاضر والمستقبل، يعني المضارع يدل على الحاضر والمستقبل. يضرب يعني الآن ومستمر في الضرب، يعني لحظة التكلم وما بعده، فيدل على الزمن الحاضر والمستقبل. فإذا الأفعال الماضي والمضارع والأمر كلها دالة على معان وزمان، لكن الأسماء تدل على معنى بغير زمن. لذلك المصدر يعتبر اسما، كقولك ضرب، إذا قلت ضرب هذا أفاد معنى وهو الضرب، لكن لم يفد زمن حصوله، لم يفد أن الضرب هذا وقع في الماضي ولا سيقع في المستقبل ولا يقع في الحال، لا يفيد زمنا. فالمصدر يعتبر اسما، واضح؟ زيد، عمر، كتاب، شجرة، هذه كلها أسماء. طيب، ثم ذكر يعني علامات الاسم، فذكر الاسم علامات، فقال فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. فالاسم له علامات، واقتصر هنا على هذه العلامة، وهي دخول حروف الجر أو أن يكون مجرورا بحتى وعلى. أحيانا يعدون في علامات الاسم الجر ودخول حروف الجر، مرات تعد على أنها علامتين، لأن المجرور قد يكون مجرورا بحرف الجر وقد يكون مجرورا بالإضافة أو بالتبعية. فالمجرور يكون اسما بغض النظر عن كونه دخل عليه حرف الجر أو لم يدخل عليه. فأحيانا يعدون يعني دخول حرف الجر، لأنه حتى إذا دخل حرف الجر قد يدخل حرف الجر على اسم مبني، قد يدخل حرف الجر على اسم مبني فلا يكون مجرورا، ولكن يكون المجرور هذا من ألقاب المعرب، يعني المعرب مرفوع ومنصوب ومجرور، والمبني مقابل المعرب، لكن يكون مبنيا في محل جر مثلا، يكون مبنيا في محل جر، فقد يدخل حرف الجر على اسم مبني فهو ليس مجرورا ولكنه دخل عليه حرف الجر فصار في محل جر، وإن لم يعني يكن مجرورا ولكنه في محل الجر. فيعدون يعني الجر علامة ودخول حروف الجر علامة أخرى، لأن الجر قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، ودخول حروف الجر لأن ما دخل عليه حروف الجر قد يجر وقد يكون مبنيا في محل جر فلا يظهر فيه، يعني لا يكون هو مجرورا وإنما يكون مبنيا في محل جر. فهو ذكر يعني قال ما يدخله من وإلى، ومن حرف جر يفيد الابتداء، وإلى حرف جر يفيد الانتهاء. تقول سافرت من مكة إلى المدينة، فمن أفادت ابتداء السفر وإلى أفادت انتهاءه. فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى. فإذا اقتصر هنا على هذه العلامة، وهي يعني الجر ودخول حروف الجر. في الشرح ذكر في شرحه علامات أخرى، قال ومن خصائص علاماته التنوين، التنوين من علامات الاسم، وكذلك من علامات الاسم الإسناد إليه، وهو أنفع علاماته، لأنه علامة عرفنا بها اسمية التاء مثلا في قولك ضربت مثلا، فضربت هنا أسندنا الضربة إلى التاء. تلاحظ أن التاء هذه لا يدخل عليها أل، ولا يدخل عليها تنوين، ولا يدخل عليها حرف جر ولا تجر، ولكن كيف عرفت أنها اسم؟ أنها أسند إليها. فإذا من علامات الاسم أيضا دخول الألف واللام، عندنا التنوين والجر ودخول حروف الجر والإسناد إليه، فهذه كلها من علامات الاسم، يعني أن تقع فاعلا مثلا، يعني هذا من ضمن أنواع الإسناد إليه أن تقع فاعلا، أو أن يخبر عنها أن تقع مبتدأ مثلا، هذا كله يدخل في الإسناد إليه. فهذه علامات الاسم. بعدها سيتكلم عن علامات الفعل، أظن دخل وقت العشاء. نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله في الدرس القادم. بإذن الله نبدأ من البيت العاشر اللي هو الفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بانا أو يمين إن شاء الله. هذا نجعله في الدرس القادم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.